إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرورا عظيما حتى دخل على عائشة رضي الله عنها مسرورا تبرك أسارير وجهه وقال: ألم تري إلى مجزز المدلجي؟ نظر إلى أسامة بن زيد وإلى زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. والحديث في الصحيحين من رواية عائشة. فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل تبرق أسارير وجهه، لأن في ذلك تأييدا للحق. وكان المشركون يقدحون في أسامة بن زيد وأبيه لاختلاف ألوانهما، فكان أسامة أسود شديد السواد، وأبوه زيد كان شديد البياض. لكن الأمر ليس كما قالوا، بل هم كاذبون في ذلك. واختلاف اللون لا يوجب شبهة إلا لذي هوى، فلعل المخالف في اللون نزعه عرق على إصبع واحدة الأصابع، وهي مثلثة الأول والثالث، ففيها 9 لغات، والعاشر أصبوع. وفي هذا يقول الناظم: وهمز أنملة ثلث وثالثة 9 في أصبع، واختم بأصبوعي. فيقول: أنا الملك. هذه الجملة تفيد الحصر، لأنها اسمية معرفة الجزئين، ففي ذلك اليوم لا ملك لأحد. قال تعالى: يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وكل الناس الملوك منهم والمملوكون على حد سواء، يحشرون حفاة عراة غرلا. وبهذا يظهر ملكوت الله عز وجل في ذلك اليوم ظهورا بينا، لأنه سبحانه ينادي: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. قوله: أنا الملك، أي ذو السلطان، وليس مجرد المتصرف، بل هو المتصرف فيما يملك على وجه السلطة والعلو، وأما المالك فدون ذلك. ولهذا يمتدح نفسه تعالى بأنه الملك. وقوله تعالى: مالك يوم الدين، فيها قراءتان: ملك ومالك، ليتبين بذلك أنه ملك مالك. فملك الله تعالى متضمن لكمال السلطان والتدبير والملك بخلاف غيره. فإن من ملوك الدنيا من يكون ملكا لا يملك التصرف، ومنهم المالك وليس بملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، أي ظهرت. والنواجذ جمع ناجذ، وهو أقصى الأضراس. وهذا الضحك من النبي صلى الله عليه وسلم تقرير لقول الحق. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: تصديقا لقول الحق. ولو كان منكرا ما ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا استشهد بالآية، ولقال له: كذبت، كما كذب الذين ادعوا أن الذي يزني لا يرجم. ولكنه ضحك تصديقا لقول الحبر، وسرورا بأن ما ذكره موافق لما جاء به القرآن الذي أوحي إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا معنى الآية التي لا تحتمل غيره، وأن السماوات مطويات كطي السجل للكتب بيمينه، أي يده تبارك وتعالى، لأن ذلك تفسيره صلى الله عليه وسلم، وتفسيره في الدرجة الثانية من حيث الترتيب، لكنه كالقرآن في الدرجة الأولى من حيث القبول والحج. وأما تفسير أهل التحريف فيقول بعضهم: قبضته، أي في قبضته وملكه وتصرفه، وهو خطأ، لأن الملك والتصرف كائن يوم القيامة وقبله. وقول بعضهم: السماوات مطويات، أي تالفة وهالكة، كما تقول: انطوى ذكر فلان، أي زال ذكره. الحديث أخرجاه، أي في الصحيحين، فهو متفق على صحته. وقوله جل وعلا: وبيمينه، أي بقسمه، لأنه قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، فجعلوا المراد باليمين القسم. مطويات بيمينه، قالوا بقسمه، لأنه قال تعالى: كل من عليها فان

وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل حين وحين قال: هلك المتنطعون، كما في رواية ابن مسعود رضي الله عنه التي أخرجها مسلم في صحيح. فلو أنهم بقوا على ما كان عليه السلف الصالح ولم يتنطعوا لما وصلوا إلى الشك والحيرة والتحريف، حتى إن بعض أئمة أهل الكلام كان يتمنى أن يموت على عقيدة أمه العجوز التي لا تعرف هذا الضلال، ويقول بعضهم: ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. وهذا من شدة ما وجدوا من الشك والقلق والحيرة. ولا تظنن أن العقيدة الفاسدة يمكن أن يعيش الإنسان عليها أبدا، لا يمكن أن يعيش الإنسان إلا على عقيدة صحيحة سليمة، وإلا ابتلي بالشك والقلق والحيرة. وقد قال بعضهم: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، وما بالك والعياذ بالله بالشك عند الموت، يختم للإنسان بضد الإيمان. لكن لو أخذنا العقيدة من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سهولة وبما جرى عليه السلف، ونقول كما قال الرازي وهو من علمائهم ورؤسائهم: رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، يعني فأثبت، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، لأنه أقر قبل هذا الكلام فقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، وجدت أقرب الطرق طريقة القرآن العظيم. والحاصل أن هؤلاء المنكرين لما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل اعتمادا على هذا الظن الفاسد أنها تقتضي التمثيل، قد ضلوا ضلالا بعيدا وضلوا ضلالا مبينا. فالصحابة رضي الله عنه هل ناقشوا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا؟ والذي نكاد نشهد به إن لم نشهد به أنه حين يمر عليهم مثل هذا الحديث يقبلونه على حقيقته، لكن يعلمون أن الله لا مثل له فيجمعون بين الإثبات وبين النفي. إذا موقفنا من هذا الحديث الذي فيه إثبات الأصابع لله عز وجل أن نقر به ونقبل، ولا نقتصر على مجرد إمراره بدون معنى، فنكون بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، بل نقرأه ونقول: المراد به أصبع حقيقي يجعل الله عليه هذه الأشياء الكبيرة. ولكن لا يجوز أبدا أن نتخيل بأفهامنا أو أن نقول بألسنتنا إنه مثل أصابعنا، بل نقول: الله أعلم بكيفية هذه الأصابع، كما أننا لا نعلم ذاته المقدسة فكذلك لا نعلم كيفية صفاته، بل نكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. ثم يهزهن هزا حقيقي ليبين للعباد في ذلك الموقف العظيم عظمته وقدرته. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية ويقبض أصابعه ويبسطها، فصار المنبر يتحرك ويهتز، كما عند أحمد ورواه مسلم بمعناه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بهذا الكلام وقلبه مملوء بتعظيم الله عز وجل. فإن قلت: هل نفعل بأيدينا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب: إن هذا يختلف بحسب ما يترتب عليه، فليس كل من شاهد أو سمع يتقبل ذهنه ذلك بغير أن يشعر بالتمثيل، فينبغي أن نكف لأن هذا ليس بواجب حتى نقول يجب علينا أن نبلغ كما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل. أما إذا كنا نتكلم مع طلبة علم أو مع إنسان مكابر ينفي هذا ويريد أن يحول المعنى إلى غير الحقيقة، فحينئذ نفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو قال قائل: إن الله سميع بصير، لكن قال: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قرأ قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، وأبو هريرة حين حدث به كذلك. والحديث أخرجه أبو داود وابن خزيمة والحاكم، وقال هو صحيح ولم يخرجاه، والحديث ثابت عن رسول الله. فهذا الإنسان الذي يقول إن الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر نقول له هكذا. وكذلك الذي ينكر حقيقة اليد ويقول إن الله لا يقبض السماوات بيمينه، وأن معنى قبضته أي في تصرفه، فهذا نقول له كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقام ليس بالأمر السهل، بل هو أمر صعب ودقيق للغاية، فإنه يخشى من أن يقع أحد في محذور كان بإمكانك أن تمسك عنه. هذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع تصرفاته إذا تأملتها، حتى في الأمور العملية قد يؤجلها إذا خاف من فتنة أو من شيء يكون أشد ضررا، كما أخر بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من أن يكون فتنة لقريش الذين أسلموا حديثا، كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها. قال المصنف رحمه الله: وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. قال: أخرجاه، يعني ما كان من أول الحديث ثم ما كان منسوبا لمن أخرجه فكذلك. الماء والثرى على إصبع، هذا لا ينافي قوله الأراضين على إصبع، لأنه يقال الماء والثرى على إصبع، أي الأرض كلها على إصبع، ويراد بالإصبع الجنس، وإلا لتناقض مع معنى الحديث الذي قبله. الشجر على إصبع، ويجعل الماء على إصبع، والثرى على إصبع، إذ النكرة إذا كررت بلفظ النكرة فالثاني غير الأول غالبا، وإذا كررت بلفظ المعرفة فالثاني هو الأول غالبا، فيقال الماء والثرى كناية عن الأرض كلها، أو إن الماء والثرى على إصبع، وسكت عن الباقي إما اختصارا أو اقتصارا. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة طيا حقيقيا، ثم يقول: أنا الملك. يقول ذلك ثناء على نفسه سبحانه، وتنبيها على عظمته الكاملة وملكه الكامل، وهو السلطان، فهو مالك ذو سلطان. وهذه الجملة كلا جزئيها معرفة، وإذا كان المبتدأ والخبر كلاهما معرفة فإن ذلك من طرق الحصر، أي أنا الذي للملكية المطلقة والسلطان التام لا ينازعني فيهما أحد. أين الجبارون؟ الاستفهام للتحدي، فيقول: أين الملوك الذين كانوا في الدنيا لهم السلطة والتجبر والتكبر على عباد الله، وفي ذلك الوقت يحشرون أمثال الذر يطؤهم الناس بأقدامهم. يطوي الأراضين السبع، أشار الله في القرآن إلى أن الأراضين سبع، ولم يرد العدد صريحا في القرآن. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. والمماثلة هنا لا تصح إلا في العدد، لأن الكيفية تتعذر المماثلة فيها، وأما السنة فقد صرحت في عدة أحاديث بأن الأراضين سبع. ثم يأخذهن بشماله، كلمة الشمال اختلف فيها الرواة، فمنهم من أثبتها ومنهم من أسقطها، وقد حكموا على من أثبتها بالشذوذ لأنه خالف ثقتين في روايتها عن ابن عمر، ومنهم من قال إن ناقلها ثقة ولكنه قالها من تصرفه. وأصل هذه التخطئة هو ما ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. وهذا يقتضي أنه ليس هناك يد يمين ويد شمال، ولكن إذا كانت لفظة شمال محفوظة، قال الشيخ الشارح رحمه الله: فهي عندي لا تنافي كلتا يديه يمين، لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق، تكون ناقصة عن اليد اليمنى. فقال كلتا يديه يمين، أي ليس فيها نقص بحال. وهذا يؤيده قوله في حديث آدم: اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة. والحديث أخرجه الترمذي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني. فلما كان الوهم يذهب إلى أن إثبات الشمال يعني النقص في هذه اليد دون الأخرى، قال كلتا يديه يمين. ويؤيده أيضا قوله: المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن. فإن المقصود بيان فضلهم ومرتبتهم، وأنهم على يمين الرحمن سبحانه على كل، فإن يديه سبحانه اثنتان بلا شك، وكل واحدة سوى الأخرى. وإذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال فليس المراد أنها أقل قوة من اليد اليمنى، بل كلتا يديه يمين. والواجب علينا أن نقول: إن ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بها، ولا منافاة بينها وبين قوله كلتا يديه يمين كما سبق، وإن لم تثبت فلن نقول بها. قال المصنف رحمه الله: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. أخرجه ابن جرير، وفي إسناده عمرو بن مالك النكري، والحديث حديث ضعيف. وإن قال الشيخ سليمان رحمه الله: وهذا الإسناد في نقد صحيح. في كف الرحمن هكذا ساقه المؤلف، والذي في ابن جرير في يد الله. ففيما ساقه المصنف إثبات الكف لله تعالى إن كان السياق محفوظا، وإلا ففيه إثبات اليد. أما الكف فقد ثبت في أحاديث أخرى صحيح. إلا كخردلة، هي حبة نبات صغيرة جدا يضرب بها المثل في الصغر والقلة، وهذا يدل على عظمته سبحانه، وأنه سبحانه لا يحيط به شيء. والأمر أعظم من هذا التمثيل الذي هو للتقريب لا غير، لأنه تعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به الأفهام. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. رواه ابن جرير. والأصبهاني في العظمة من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، وإسناده ضعيف للإرسال، وعبد الرحمن ضعيف باتفاق. وابن جرير هو المفسر المشهور رحمه الله، وله تفسير أثري يعتمد فيه على الآثار، لكن آفته أنه لم يمحص هذه الآثار، فروى الصحيح والضعيف وما دون الضعيف أيضا. وكأنه رحمه الله أراد أن يقيد هذا، وجعل الحكم بالصحة والضعف موكولا إلى طالب العلم، وربما كان يريد أن يرجع إليه مرة ثانية ليمحصه، فلم يتيسر له ذلك رحمه الله. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الكرسي موضع قدمي الله تعالى، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما. ودراهم جمع درهم، وهو النقد من الفضة. والترس شيء من جلد أو خشب يحمل عند القتال يتقى به السيف والرمح ونحوهما. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. أخرجه ابن جرير. ومحمد بن أبي شيبة في العرش، والبيهقي في الأسماء والصفات، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي مختصر العلوم. ما الكرسي في العرش أي بالنسبة إليه، والعرش هو المخلوق العظيم الذي استوى عليه الرحمن، ولا يقدر قدره إلا الله عز وجل. والمراد بالحلقة حلقة الدرع، وهي صغيرة وليست بشيء بالنسبة إلى فلات الأرض. وهذا الحديث يدل على عظمته عز وجل، فيكون مناسبا لتفسير الآية التي جعلها المصنف ترجمة للباب. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، قاله الحافظ الذهبي رحمه الله وقال وله طرق. وقد أخرجه الدارمي في الرد على الجهمي وفي كتاب النقد، وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الأسماء، وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، والذهبي في العلوم، وقال الهيثمي بعدما عزاه للطبراني رجاله رجال الصحيح. عن ابن مسعود هذا موقوف على ابن مسعود، لكنه من الأمور التي لا مجال للرأي فيها، فيكون له حكم الرفع، لأن ابن مسعود رضي الله عنه لم يعرف عنه الأخذ عن الإسرائيليات بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. وعلى هذا تكون المسافة بين السماء الدنيا والماء 4000 سنة. وفي حديث آخر إن كتف كل سماء 500 عام، وهو قطعة من حديث الأوعال كما في المسند، وحديث الأوعال بكامله ضعيف كما سيأتي. وعلى هذا يكون بين السماء الدنيا والماء 7500 عام. وإن صح الحديث فمعناه أن علو الله عز وجل بعيد جدا، فإن قيل يرد على هذا ما ذكره المعاصرون اليوم من أن بيننا وبين النجوم والمجرات مسافات عظيمة، يقال في الجواب إنه إذا صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا نضرب بما عارضها عرض الحائط، لكن إذا قدر أننا رأينا الشيء بأعيننا وأدركنا بأبصارنا وحواسنا، ففي هذه الحال يجب أن نسلك أحد أمرين: الأول محاولة الجمع بين النص والواقع إن أمكن الجمع بينهما بأي طريق من طرق الجمع، والثاني إن لم يمكن الجمع تبين ضعف الحديث، لأنه لا يمكن للأحاديث الصحيحة أن تخالف شيئا حسيا واقعا أبدا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العقل والنقل: لا يمكن للدليلين القطعيين أن يتعارضا أبدا، لأن تعارضهما يقتضي إما رفع النقيضين أو جمع النقيضين، وهذا مستحيل، فإن ظن التعارض بينهما فإما ألا يكون تعارض ويكون الخطأ من الفهم، وإما أن يكون أحدهما ظنيا والآخر قطعيا. فإذا جاء الأمر الواقع الذي لا إشكال فيه مخالفا لظاهر شيء من الكتاب أو السنة، فإن ظاهر الكتاب يؤول حتى يكون مطابقا للواقع، مثال ذلك قوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وقال تعالى: وجعل القمر فيهن نورا، أي في السماوات. والآية الثانية أشد إشكالا من الآية الأولى، لأن الآية الأولى يمكن أن نقول المراد بالسماء العلو، ولكن الآية الثانية هي المشكلة جدا، والمعلوم بالحس المشاهد أن القمر ليس في السماء نفسها، بل هو في فلك بين السماء والأرض. والجواب أن يقال: إن كان القرآن يدل على أن القمر مرصع في السماء كما يرصع المسمار في الخشبة دلالة قطعية، فإن قولهم إننا وصلنا القمر ليس صحيح، بل وصلوا جرما في الجو ظنوه القمر، لكن القرآن ليس صريحا في ذلك، وليست دلالته قطعية في أن القمر مرصع في السماء. فآية الفرقان قال الله فيها: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، فيمكن أن يكون المراد بالسماء العلو كقوله تعالى: أنزل من السماء ماء، والماء ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض، كما قال تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فهذا التأويل للآيات قريب. وأما قوله: وجعل القمر فيهن نورا، فيمكن فيها التأويل أيضا بأن يقال المراد لقوله فيهن في جهتهن، وجهة السماوات العلو، وحينئذ يمكن الجمع بين الآيات والواقع. قال: والله فوق العرش، هذا نص صريح بإثبات علو الله تعالى علوا ذاتيا. وعلو الله ينقسم إلى قسمين: إلى علو الصفة، وهذا لا ينكره أحد ينسب للإسلام، والمراد به كمال صفات الله عز وجل، كما قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وإلى علو الذات، وهذا أنكره بعض المنتسبين للإسلام، فيقولون: كل العلو الوارد مضافا إلى الله المراد به علو الصفة، فيقولون في قوله صلى الله عليه وسلم: والله فوق العرش، أي في القوة والسيطرة والسلطان، وليس فوقه بذاته. ولا شك أن هذا تحريف للنصوص وتعطيل للصفات. والذين أنكروا علو الله بذاته انقسموا إلى قسمين: من قال إن الله بذاته في كل مكان، وهذا لا شك ضلال مقتض للكفر، ومن قال إنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالخلق ولا هو منفصل عن الخلق، وهذا إنكار محض لوجود الله عز وجل والعياذ بالله. ولهذا قال بعض العلماء: لو قيل لنا صف العدم ما وجدنا أبلغ من هذا الوصف. ففروا من شيء دلت عليه النصوص والعقول والفطر إلى شيء تنكره النصوص والعقول والفطر. لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، ما كان مرئيا منها وما كان مسموعا، وذلك لعموم علمه وسعته. وإنما أتى بذلك بعد ذكر علوه ليبين أن علوه لا يمنع علمه بأعمالنا، وهو إشارة واضحة إلى علو ذاته تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره، أخرجه أحمد والترمذي والدارمي في الرد على الجهمية والنقض، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وابن خزيمة في التوحيد، والآجري في الشريعة، وابن أبي شيبة في العرش، والحاكم واللالكائي وغيرهم، وهو الحديث المعروف بحديث الأوعال. وقد قال ابن العربي في عارضته: إن خبر الأوعال متلقف من الإسرائيليات، وضعفه الألباني. عن العباس يقال العباس وعباس، وقال هنا لا تفيد التعريف، لأن عباس معرفة لكونه علما، لكنها للمح الأصل، كما يقال الفضل لفضله، والعباس لعبوسه على الأعداء. قال ابن مالك رحمه الله: وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه العباس: هل تدرون؟ هل استفهامية يراد بها أمران: التشويق لما سيذكر، والتنبيه إلى ما سيلقيه عليهم، وهذا كقوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ هذا تنبيه وتشويق إلى شيء من آيات الله الكونية. وقوله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هذا تنبيه وتشويق على شيء من آيات الله الشرعية، وهو الإيمان والعمل الصالح. وقوله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ تنبيه وتحذير. وقوله: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ تنبيه وتحذير. واختلاف هذه المعاني بحسب القرائن والسياق، وإلا فالأصل في الاستفهام أنه طلب العلم بالشيء. هل تدرون كم؟ كم استفهامية بين السماء والأرض؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. جاء العطف بالواو، لأن علم الرسول من علم الله، فهو الذي يعلمه ما لا يدركه البشر، ويعلمه بما لا يدركه البشر. وكذلك في المسائل الشرعية يقال الله ورسوله أعلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بشرع الله، وعلمه من علم الله، وما قاله صلى الله عليه وسلم في الشرع فهو كقول الله، وليس هذا كقوله ما شاء الله وشئت، لأن هذا في باب القدر والمشيئة، ولا يمكن أن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم مشاركا لله في ذلك، بل يقال ما شاء الله ثم يعطف بثم. والضابط في ذلك أن الأمور الشرعية يصح فيها العطف بالواو، وأما الكونية فلا. ومن هنا نعرف خطأ وجهل من يكتب على بعض الأعمال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وتعذر رؤيته، فالله يرى ولكن رسوله لا يرى، فلا تجوز كتابة ذلك لأنه كذب عليه صلى الله عليه وسلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، الميم الثانية في 500 مكسورة والألف لا ينطق به، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، وذلك 500 سنة، والله تعالى فوق ذلك. وهذا دليل على العلو العظيم لله عز وجل، وأنه سبحانه فوق كل شيء ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، لا السماوات ولا غيرها، فإنه سبحانه لا يوصف بأنه في جهة تحيط به، لأن ما فوق السماوات والعرش عدم، ليس هنالك شيء حتى يقال إن الله أحاط به شيء من مخلوقاته. ولهذا جاء في بعض كتب أهل الكلام يقولون لا يجوز أن يوصف الله بأنه في جهة مطلقة، وينكرون العلو ظنا منهم أن إثبات الجهة يستلزم الحصر، وليس كذلك، لأننا نعلم أن ما فوق العرش ليس بمكان وجودي، فهو عدم لا مخلوقات فيه، ما ثم إلا الله ولا يحيط به شيء من مخلوقاته أبدا. فالجهة إثباتها لله فيه تفصيل، أما إطلاق لفظها نفيا وإثباتا فلا نقول به، لأنه لم يرد أن الله في جهة ولا أنه ليس في جهة، ولكن نفصل فنقول إن الله في جهة العلو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله، وأين يستفهم بها عن المكان، فقالت في السماء، فأثبتت ذلك فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعتقها فإنها مؤمنة، كما في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في الصحيح. وأهل التحريف يقولون أين بمعنى من، أي من الله، قالت في السماء أي هو من في السماء، وينكرون العلو. وقد رد عليهم ابن القيم رحمه الله في كتبه ومنها النونية، وقال لهم اللغة العربية لا تأتي فيها أين بمعنى من، وفرق بين أين ومن، فالجهة لله ليست جهة سفل، وذلك لوجوب العلو له فطرة وعقلا وسمعا، وليست جهة علو تحيط به، لأنه تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي موضع قدميه، فكيف يحيط به تعالى شيء من مخلوقات، فهو في جهة علو لا تحيط به، ولا يمكن أن يقال إن شيئا يحيط به، لأننا نقول إن ما فوق العرش ليس بمكان وجودي، وعدم ليس ثم إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال والله تعالى فوق العرش، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. وقوله أعمال إن قرنت بالأقوال صار المراد بها أعمال الجوارح، الأقوال للسان حينئذ، وإن أفردت شملت أعمال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال القلوب، وهي هنا مفردة، فتشمل كل ما يتعلق باللسان أو القلب أو الجوارح، بل ما هو أبلغ من ذلك أنه لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم في المستقبل، فهو يعلم ما يكون فضلا عما كان. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما يستقبلونه وما مضى عليهم. ولما قال فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، أي ما شأنها، قال علمها عند ربي في كتاب، أي محفوظة، لا يضل ربي، لا يجهل ولا ينسى، لا يذهل عما مضى سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم صدر هذا الأمر بهل الدالة على التشويق والتنبيه من أجل أن يثبت عقيدة عظيمة، وهو أنه تعالى فوق كل شيء بذاته، وأنه محيط بكل شيء علما، لقوله وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. فإذا علمنا ذلك أوجب لنا تعظيمه والحذر من مخالفته، لأنه فوقنا فهو عال علينا وأمره محيط بنا. وفي الحديث صفتان لله جل وعلا: ثبوتية وهي العلو المستفاد من قوله والله فوق ذلك، وسلبية مستفادة من قوله ليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. ولا يوجد في صفات الله عز وجل صفة سلبية محضة، بل صفاته السلبية التي هي النفي متضمنة لثبوت ضدها على وجه الكمال، فينفى عنه الخفاء لكمال علمه، وينفى عنه اللغوب لكمال قوته، وينفى عنه العجز لكمال قدرته، وما أشبه ذلك. فإذا نفى الله عن نفسه شيئا من الصفات فالمراد انتفاء تلك الصفة عنه لكمال ضدها، كما قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة النعاس، والنوم الإغفاء العميق، وذلك لكمال حياته وقيوميته. إذ لو كان ناقص الحياة لاحتاج إلى النوم، ولو نام ما كان قيوما على خلقه، لأنه حين ينام لا يكون هناك من يقوم عليه. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون لكمال حياتهم، ولأن النوم في الجنة يذهب عليهم وقتا بلا فرح ولا سرور ولا لذة ولا حبور، لأن السرور في الجنة دائم، ولأن النوم هو الوفاة الصغرى، والجنة لا موت فيها. وليس من صفات الله نفي محض، لأن النفي المحض عدم لا ثناء فيه ولا كمال، بل هو لا شيء. ولأن النفي أحيانا يرد لكون المحل غير قابل له، كقولك: الجدار لا يظلم، وقد يكون نفي الذم ذما، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فنفى الغدر عنهم والظلم لا لمدحهم، بل هو يذمهم ينبئ عن عجزهم وضعفهم. وكما قال الحماسي: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا. فنفى أن يكون لهم يد في الشر، وبين أن ذلك لعجزهم عن الانتصار لأنفسهم، وتمنى أن يكون له قوم يكونون خيرا منهم وأقوى. قال الإمام المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقد تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحبر على أن الله يجعل السماوات على إصبع. الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها، كأنه يقول إن اليهود خير من أولئك المحرفين لها، لأنهم لم يكذبوها ولم يؤولوها. وجاء قوم من هذه الأمة فقالوا: ليس لله أصابع، وإن المراد بها القدرة، فكأنه يقول: اليهود خير منهم في هذا وأعرف بالله. الثالثة: أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك. وظاهر كلام المصنف بقوله ونزل القرآن أنه بعد كلام الحبر، وليس كذلك، لأنه في حديث ابن مسعود قال: ثم قرأ قوله: وما قدر الله حق قدره. وهذا يدل على أن الآية نزلت من قبل، لكن مراد المصنف أن القرآن قد نزل بتقرير ذلك. المسألة الرابعة: وقوع الضحك من الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم، وفيه دلالة على جواز الضحك في تقرير الأشياء، لأن الضحك يدل على الرضا وعدم الكراهة. المسألة الخامسة: التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى، وقد ثبتت اليدان لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف. وفي الأخرى لا يعني أنه ينفي ذكر الشمال لما ذكره في المسألة التالية، وهي السادسة: التصريح بتسميتها الشمال. السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. ووجه ذكرهم أنه إذا كان لهم تجبر وتكبر الآن فليقوموا بذلك، الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم، يعني بذلك قوله في الحديث ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم، هكذا رواه المصنف في كف أحدكم، وقد ساق الأثر بقوله كخردلة في يد أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء، حيث ذكر أنها بالنسبة للكرسي كالدراهم السبعة ألقيت في الترس. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي، لأنه جعل الكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض بالنسبة للعرش. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء، قال ولم أرى من قال إن العرش هو الماء، لكن هناك من قال إن العرش هو الكرسي لحديث إن الله يضع كرسيه يوم القيامة، وهو من حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، أخرجه الحاكم مطولا في التفسير، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي قال قلت لا والله، فعثمان ضعفه الدارقطني والباقون ثقات، ظنوا أن هذا الكرسي هو العرش. وكذلك زعم بعض الناس أن الكرسي هو العلم، فقالوا في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أي وسع علمه، والصواب أن الكرسي موضع القدمين، والعرش هو الذي استوى عليه الرحمن جل وعلا، والعلم صفة في العالم يدرك بها المعلوم. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء وهو 500 عام. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي وهو 500 عام. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء وهو 500 عام. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض وهو 500 عام. الثامنة عشرة كتف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه 500 عام. وقد سبق الكلام على جميع هذه المسائل بأدلتها، ويستفاد من أحاديث الباب أن الله لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، ويستفاد منه التحذير من مخالفة الله عز وجل. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأسأل الله أن يختم لنا ولكم بالتوحيد آمين. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق وتحرير لهذا الشرح المبارك القول المفيد على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والشرح للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله رب العالمين، له الحمد كله وله الشكر كله، وإليه يرجع الأمر كله، وقد كان ذلك بحول الله وقوته وطوله ونعمته ورحمته ومنته وعطائه ورأفته في مجالس أولها في يوم السبت 15 من شهر الله الحرام المحرم لسنة 33 و400 وألف من هجرة سيد ولدي آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق للعاشر من شهر ديسمبر لسنة 11 و2000 من التاريخ النصراني، وآخرها في يوم السبت 13 من شهر صفر لسنة 33 و400 وألف من هجرة سيد ولدي آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق للسابع من شهر يناير لسنة 12 و2000 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال مديرية المنوفية بمصر حرسها الله تعالى من الكفر والشرك والبدعة والفتنة وسائر بلاد المسلمين، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.